بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بلغنا وإياكم أواخر سورة البروج، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب البروج، هذه القصة التي حدثت لهؤلاء المستضعفين، فانتصر لهم رب العالمين وانتقم من أعدائهم وجعل مثواهم جنات النعيم ففازوا. فقال الله: ذلك الفوز الكبير. فهنيئا لهم، كنا نتألم لقصتهم فأصبحنا نفرح بعاقبتهم، عاقبتهم فوز كبير، ذلك الفوز الكبير. ثم ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. إذن في هذه الآيات تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه، وأعظم علم تتعلمه علم معرفة الله، أن تعرف الله بأسمائه، وأن تعرف الله بصفاته، وأن تعرف الله بأفعاله، وأن تعرف الله بحكمته. أجمل شيء أتعرف على ربي أعرف الله. فقال الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد. ما معنى البطش؟ إن بطش ربك لشديد، البطش هو الأخذ للعقاب، أخذ الله للعقاب شديد. إذا أخذ الله أحدا أخذ عقوبة فإن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. من يذكر آية في القرآن تفسر هذه الآية أن أخذ الله شديد؟ نعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الآية تفسر هذه الآية، الله يمهل ولا يهمل، الله يمهل للظالم، فإذا أخذه لم يفلته كما جاء في الحديث. كم أمهل الله فرعون وأرسل عليه القمل والطوفان والجراد والضفادع والدم، وبعد ذلك ماذا حدث؟ أخذه أخذ عزيز مقتدر، فأخذناه وجنوده، شوف أخذ الله، فنبذناهم في اليم. لا إله إلا الذي، لا خلاص، ما الآن لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين البحر في فمه حتى لا يقولها، الآن خلاص، هذا جاء أخذه وأخذه أليم شديد. كم غضب الله عز وجل على قوم عاد لما أغضب الله، فماذا فعل بهم ربي عز وجل؟ أخذهم بريح صرصر عاتية، سخرها عليه 7 ليال و8 أيام حسومة متتابعة، ريح بأشد سرعة، قطعت كل شيء، دمرت كل شيء. فهل ترى لهم من باقية؟ طيب بيوت بنوها في الجبال، فهل ترى لهم من باقية؟ هذه عصف لمدة 8 أيام متتالية و7 ليالي، عصف عصف عصف، تأخذ الريح أحدهم إلى الأعلى ثم تأوي به للأسفل ثم تأخذه ثم تهوي بالأسفل ثم تأصف عليه تأصف عليه حتى تقطعت أيديهم تقطعت أرجلهم قصت رؤوسهم ما باقي إلا الجذع جذع في الأرض حتى الجذع خاوي من شدة ما عصفت الريح أخرجت الأمعاء ما في جذع بس إنسان وين أمعاءه وين عينه وين يده ما في شيء سبع ليالي ثمانية أيام والريح تعصف أخذ ربك أما قوم لوط لما أخذهم الله أخذهم أخذا شديدا طمس أعينهم حتى لا يموتوا من الفجيعة ثم حملهم إلى أعلى السماء ثم هوى بهم وقلب أسفلها أعلىها فصاروا هم وبيوتهم في الأسفل في أسفل الأرض خسف بهم يعني قارون لما خسف به انشقت الأرض ودخل داخلها وقفل عليه لكن هؤلاء انقلبت الأمر كلها انشلت كده أرضهم ست قرى كل قرية فيها 100,000 600,000 خذاهم ربي وقلبهم شوف لما الله يغضب ليس كذا فقط بل وأرسل على كل واحد منهم حجارة من سجيل مسومة يعني مكتوبة اسمه فيها كل واحد له حجارة جاية من النار من طين لكنها تدخل إلى جوف الأرض تصل إليه تفجر داخل جوف الأرض إيش من قنبلة هذا تصل لداخل الأرض وتفجر عليها اسمه كل واحد له اسمه يعني مضبوطة الإحداثيات تصل إليه وتفجر داخل الأرض قد مات خلى يتفجر لأن الله غضب إن بطش ربك لشديد ماذا سيفعلون هؤلاء بالمؤمنين لكن انظر ماذا سيفعل الله بهم من بطش يخاف الإنسان يخاف يعصي الله ومهما صار له من خوف في الدنيا أو عذاب هين بالنسبة لعذاب الله لا تكون ممن إذا مسه عذاب في الدنيا فتن لا تكن من هؤلاء الناس إيش عذاب الدنيا شيء يسير لكن عذاب الآخرة غضب الله إن بطش ربك لشديد دعونا نتعرف على الله أكثر من الله من الله إنه هو يبدئ ويعيد هل فيها آية تشبه هذه الآية نفسرها بها يبدئ ويعيد في آية تشبه هذه الآية نعم تضل الله يبدأ الخلق ثم يعيده إذن معنى يبدئ ويعيد يخلقك ثم إذا مت يعيد خلقك من جديد وإحيائك من جديد يبدأ ويعيد هذا قول القول الثاني قالوا لا يبدأ ويعيد أي يبدأ العذاب ويعيد العذاب إذن ابحثوا عن آية أخرى أي آية في القرآن فيها إن الله يعذب ثم يعذب حتى تفسر هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا يرجع من جديد من يبحث عن آية فيها أن الله يبدأ العذاب ويعيد العذاب كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها تعز من يبحث عن آية ثالثة أن الله يبدأ العذاب ويعيد العذاب دعونا نتعرف على الله نعم كلما نضج الجنود ذكرها ناس بدلناهم جلودا غيرها ذوق العباد ها ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا من يذكر ايه فيها ان الله يبدا العذاب ويعيد العذاب سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم من يذكر ايه ان الله يبدا العذاب ويعيد العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. من يأتي بآية أن الله يعذب ثم يزيد العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، ها؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فالله يعني لن يعذبهم فقط، هذا اللي سمعته في قوم نوح قوم عاد، ها هذا العذاب الأدنى، أجل عاد في أخذ أشد من هذا، هذا الأدنى، هذا عاد في العذاب الأكبر، سيعذبهم ويعذبهم ويعذبهم ويعيد عذابهم مرة ثانية ويعيدهم مرة ثالثة. خلصت الجلود عيدوا مرة ثالثة، خلص العذاب زيدوا عذاب، يريد يخرج زيدوه يرجع، فيبدئ ويعيد يبدئ ويعيد. وهذا القول أقوى، لأن السياق سياق إيش؟ خلق ولا عذاب؟ عذاب، ليس يعيد الخلق ثم يبدأ الخلق ثم يعيده، بل يبدأ العذاب ثم يعيده. إذن عرفنا الله وبدأنا نخاف، تعرف على الله أكثر. فإذا بالله يقول وهو الغفور الودود. أما إذا الله أحبك ماذا سيفعل؟ ليش الله يحب؟ إيه ودود، ايش يعني ودود؟ أي يحب أولياءه ويحبه أولياءه. الله يحب يا أخوة، يحب الله يحب بعض الناس، بعض الناس يحبهم الله، وهنيئا لمن الله يحبه. هل أنت من الناس اللي يحبهم الله ولا اللي يلعنهم الله؟ الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، الله يحب الرسول، واللي يتبع الرسول يحببكم الله. فبعضنا يحبه الله حبا عظيما، وبعضنا يحبه الله حبا قليلا، لأنه تواب ومتطهر ومحسن ويتبع الرسول، فصار الله يحبه لأنه تواب ولأنه متطهر، فصار الله يحبه حبا كثيرا. كيف سيعامل الله أولياءه؟ إذا أذنبوا سيعاملهم بالمغفرة. عباده المؤمنين أذنبوا، كلنا نذنب، فسيعاملنا بالستر، المغفرة الستر، يسترك الله ويقول لك فعلت كذا فعلت كذا، ما يخلي حد يسمع، ثم يقول لك سترتها في الدنيا وأنا أسترها اليوم، رح ما كان حد، ما كأنك سويت شيء. فيأخذ كتابه باليمين ويصيح اقرأوا كتابي، اقرأوا كتابي ولا الله اللي سترك؟ خلاص بيني وبين ربي ما لكم علاقة، أنا بيني وبين ربي، ما حد داري إيش اللي صار. يا الله ما أجملها والله. ثم يعاملك بالمحبة فيرفع درجاتك في الجنة ويجعلك تشفع للناس، وليش؟ لأنه ودود غفور. ودود. من يأتي بآية تشبه هذه الآية؟ غفور ودود، من عنده آية تشبه هذه الآية؟ ها أي حفظ القرآن؟ يا ليتني كنت ممن يتقن حفظ القرآن كان أجبت. يلا من يجيب؟ أين المتقنين؟ أنا يتحسر كل واحد ما أتقن القرآن. آية تشبه الآية هذه، ها مش نفس الوجوه ترتفع، ها أو خل الأخ نسمعها نحاول. واستغفر ربكم إن ربي رحيم ودود، صحيح تشبه هذه الآية. فغفور ودود يعني رحيم ودود. فالله إذا أسأت يعاملك بالمغفرة، وإذا أحسنت يعاملك بالمحبة. ما أجمل أن تتعرف على الله عندها تحب الله. قبل شيء كنا خايفين من الله، الآن صرنا نحب الله ونشتاق إلى لقاء الله، سيسترنا وسيعاملنا بالمحبة. ما أجمل أن تعبد الله بالمحبة وأن تعبد الله بالخوف. وعادنا نريدك تعبد الله بشيء آخر، إيش باقي؟ خوف ومحبة، إيش بقي حتى تكون عبادة قوية؟ ما ضابط العبادة؟ ضابط العبادة؟ ها ضابط العبادة؟ وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما قطبان تعظيم الله والذل لله. قال ذو العرش المجيد أي صاحب العرش الذي استوى على العرش. أي عرش؟ الذي هو أكبر من السماوات والأرض. أكبر من السماوات والأرض. ملك فعل عرش كبير من ذهب وجلس عليه. ملكة اليمن منعها أن تؤمن بالله أن لها عرش عظيم، فأخذه سليمان وأتى به عنده. لا أحد أعظم من الله. الله هو ذو العرش. كيف لو أنك رأيت الله وهو مستوى على عرشه وحملة العرش يومئذ ثمانية، والله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فإذا بالعظمة عظيم فتعبده وأنت تعظمه. المجيد، إيش يعني المجيد؟ المجيد معنى كامل الشرف، وهذا من كمال عظمته أنه بلغ كمال الشرف. فإذا بالله العظيم، أي الله العظيم الذي كنت تركع وتنحني وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وانت منحني أمامه. تذكر لما تنحني أنك تنحني أمام العظيم، العظيم الذي الأرض والسماوات وما فيها والنجوم وما فيها كلها لا تساوي شيء بجوار العرش، والعرش لا يساوي شيء بجوار الله المجيد ذو العرش المجيد. وهنا قراءتان، ذو العرش المجيد تكسر. يعني من المجيد؟ ذو العرش المجيد تابع المكسور، إذن العرش مكسور. العرش مجيد، عرش عظيم، الله ذو العرش العظيم. وقراءة ذو العرش المجيد، ذو مرفوع أي صاحب، والمجيد مرفوع، إذن من المجيد؟ الله. وكل قراءة كأنها تفسير مستقل. فالله عظيم وعرشه عظيم. طيب السؤال الآن بدون ما تفتح المصحف، قراءتنا نحن التي نقرأ فيها التي في مصاحفنا ذو العرش المجيد ولا ذو العرش المجيد؟ لو أنك وصلت على قراءتنا تضم أم تكسر المجيد؟ أنا بشوف بس أنا واحد بس. بالكسر ولا بالضم؟ يلا اللي يقول بالكسر يرفع يده. ها قبل ما ننتقل كم واحد؟ متأكد؟ ممتاز ما شاء الله. ها ترى سننتقل بسرعة، ارفع يدك قبل ما أقول ما شاء الله. بالكسر. اللي يقول بالضم ينزل يده يرفع يده بالضم. ها انتبه بتنحسب عليك. ايه ما شاء الله. ايه كسر اكثر. ايه ذو العرش المجيد بالضم. الان عرفنا انكم تحفظون ها دون ما تتعلمون الرسم، دون ما تتعلم الرسم. كان عندنا طلاب شيخنا الموريتاني الشيخ محمد المعتمر، كان يدرسنا في المسجد، وكان أولاده الصغار معهم الألواح لوح خشب ويكتبون المصحف، فإذا كتب ذهب للشيخ، شاف الشيخ الكتابة محاه، كتب مرة ثانية، شاف الشيخ الكتابة محاه، لازم يكتب غيبا، يكتب غيبا، ما يجاز حتى يحفظ القرآن ويكتبه مرتين. يكتبه كم؟ مرتين. ما شاء الله. من منا كتب جزء عما مرة واحدة؟ جزء عما. ما أجمل يكون خطك جميل فتشرف خطك بكتابة كلام ربك، شرف أن خطك يتشرف أن يكتب كلام الله. كان علي يكتب الوحي، كان معاوية كاتب الوحي، فذكروا في التاريخ كتاب الوحي. يلا من منكم كاتب وحي؟ قلنا كلكم حفاظ وحي، في حد كاتب وحي؟ أحد منا كتب المصحف؟ أحد منا كتب مصحف؟ إلا في بعض الطلاب كتب بعض الآيات والسور، لما كان ما يحفظ يقول له مدرس الحلقة ها اكتب السورة 10 مرات عقوبة لك. وهذا خطأ، ما يجعل عبادة عقوبة. أنت الآن تجعله يكره كتابة المصحف فيكره عبادة، خطأ. هذا ذكرته في الأحكام الفقهية الحلقات القرآنية. ثم أيضا صارت مصيبة، قلت للمدرس قلت أرني دفاتر الطلاب، فأتى بها فوضعت، فوجدت إيش وجدت؟ كتابة لا تليق بالمصحف من السرعة، بل وجدتهم يقفزون آيات حتى يتخلصوا. شفت تحريف المصحف؟ هذا بسبب أنك تضع عقوبة خاطئة. قال تعالى فعال لما يريد، من عظمته أنه ما يريد يفعل. من يأتي بآية تشبه هذه الآية؟ فعال لما يريد. نختم بهذه الآية، من يذكر آية تشبه هذه الآية؟ تفضل. أي إن الله إيش أولها في قوله؟ ها ها، إن الله يفعل ما يريد في سورة الحج. ها إيش؟ إن الله يفعل ما يريد. نعم، هذه نفس الآية عندنا في سورة. ما شاء الله، في أي سورة؟ في هود. ما شاء الله، جيد. إذا أردنا أن نعرف الله فعلينا أن نعتني بثلاثة أشياء: معرفة غضب الله، وشدة سطوته، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ العذاب ويعيده، حتى نخاف. إذا أردنا أن نعرف الله علينا أن نعرف رحمته وكرمه ومحبته، وهو الغفور الودود، حتى نحبه. إذا أردنا أن نعرف الله فلنعرف عظمته، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، حتى نذله. وهذه العبادة، العبادة لها ثلاث أركان: خوف ومحبة ورجاء في الله الغفور، ومحبة لله الودود. نحتاج أن نخاف، ونحتاج أن نحبه، ونحتاج أن نعظمه ونرجوه. الحمد لله رب العالمين، تجعلك تحبه لأنه أنعم عليك، الرحمن الرحيم تجعلك ترجوه لأنه غفور ودود، مالك يوم الدين تجعلك تخافه لأنه يوم الجزاء والحساب. تعرف على الله بالإكثار من هذه الثلاث، دائما زد المحبة والرجاء، زد العظمة والجلال. زد معرفة الله بالخوف من بطش أفعاله. كل ما فعلت هذا كلما زاد الإيمان. إذن كانت هذه الآيات من سورة البروج تعرفنا من الله، فعرفتنا أنه أعظم من يخاف منه، وأعظم من يحب، وأعظم من يعظم، وأعظم من يرجى، وهو الغفور الودود. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتقين الصالحين. اللهم من كان منا في هذا المقام منك خائفا فأمنه. اللهم من كان منا في هذا المقام منك خائفا فأمنه، ومن كان فيك راجيا فبلغه، ومن كان إليك تائبا فاقبله. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا يوم الدين. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا يوم الدين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم دلنا عليك، وخذ بنواصينا إليك، وارحمنا إذا قمنا وعرضت أعمالنا عليك، ولا حول ولا مستعان منك إلا إليك. والله تعالى أعلى وأعلم.